ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت أحرم متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هي أحرم من خديجة أو خديجة أحرم؟ نقول إنهما لم يجتمعا في نكاح، لأن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام هي عائشة بعد خديجة، وحينئذ لا يمكن لأن هذه أحرم أو هذه أحرم. فإن قال قائل أيهما أحرم؟ لا أيهما أحرم، يعني الحرية عرفنا أنها غير ممكن، لكن أيهما أفضل؟ قلنا كل واحدة منهما لها نفية لا تلك الرسل. خديجة رضي الله عنها كانت أم أكثر أولادها، كل أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا واحد وهو إبراهيم رضي الله عنه. وأيضا خديجة عابدت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وناصرت بماله ونفسها. وأيضا خديجة لم يتزوج عليها حتى مات، وأيضا كان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد موته ويهدي اللحم إلى صديقاته. كل هذه مزايا عظيمة لخديجة رضي الله عنها، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا أحد يشك في أنها من أحد، بل أحد نسائه التي شاركتها في النكاح، أحد نسائها كان عليه الصلاة والسلام يرضيها ويفرحها ويسابقها، وفي مرض موته كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد أن يمر في بيت عائشة رضي الله عنها، حتى أذن له رضي الله عنه أن وجدهن خيرا أذن له أن يتمرغ في بيت عائشة. ثم شاء الله عز وجل ولو الحكم سبحانه وتعالى أن يموت في يوم الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بيته وفي حجرها رضي الله عنه وأرضاه، وهذه مزايا عظيمة. ثم إنها قد روت من السنة ما لم تشركها فيه خديجة، هي من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن هذه الناحية تكون أفضل من خديجة، فلكل منهما فضل ونزية رضي الله عنه، لكنهما في الاتفاق هما خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن رافضيا وسنيا اختصما، فقال الرافضي علي أفضل من أبي بكر، وقال السني أبو بكر أفضل، فاختصما إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة والموائد المشهورة، اختصما إليه قال أيهما أفضل؟ نحن رضيناك حسنا. قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. بقت الخصومة أولى، الخصومة بقت، أفضلهما من كانت ابنته تحته. هل من كانت ابنته ابنة الرسول تحته فيكون الأفضل علي، أو من كانت ابنته ابنة مستخاطة فيه تحته أجل الرسول فيكون أبا بكر. وهذا من فضل على المرء أن يدقن الحجة بداها، لأن كثيرا من الناس يستطيع أن الحجة فيحصل الجدال بينه وبين غيره، ثم إذا تفرق وجد في نفسه حججا كثيرة لكن تضيع وقت الحال. على كل حال نحن نقول أن أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ خديجة وعائشة. لكن أيهما أفضل؟ نقول أما عند الله عز وجل فهذا ليس لنا فيه دخل، وأما فيما يكفي من أعمالهما فلكل واحدة منهما نزية لا تشركها فيها الأخرى. وهذا هو العدل، لأن الله أمر بالعدل فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أمر أو الوالدين والأقربين. بقي بحث آخر في مسألة التطيب.